بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد الترهيب من مساوئ الأخلاق نعم طيب حديثي yetu leo katika somo letu la hadithi ni hadithi ya 1290 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam iyyakum na watahadharisheni wal hasada na sifa za uhasini فإن الحسد حقيقة وحسيدي يأكل الحسنات إن تفونا وما كما تأكل النار الحطب كما موت إن أبو تفونا كون يعني كلا أنا أبو أندلي أنا صفة هي يا حسد من أدام إن معنى كما يوانغوزا يلي مزور يلي يتنغوليزا yale mazuri aliyotanguliza ni ya uuguza. Kwa hivyo hasad ni sifa moja mbaya sana ambayo yafaa mtu ajihifadhi nayo. Akhrajahu Abu Daud wa Ibn Majah min hadithi Anas nahwahu, na ambukia Abu Daud na Ibn Majah hadithi hii kutokana hadithi ya Anas mfano wake. Darajatul hadithi alhadithu dhaif, حديثي نضائف. أخرجه أبو داود وسكت عنه. أبو داود أم بكير نقين يمازية حكو سهيشة ولا أكسماني حسن كين يمازية. وقال الترمذي من الترمذي أسيما جد إبراهيم لم يسمى بابو ياكي إبراهيم هاب حكو تاج و وذكر البخاري إبراهيم هذا في تاريخ الكبير إمام بخاري كم تاج إبراهيم وكتك تاريخ الكبير كتاب تاكي كبخاري تاريخ الكبير وذكر له هذا الحديث كم تاجيه حديث. وقال سما لا يصح حديثها يسيه وضعفه السيوطي وضعفه السيوطي إمام السيوطي سيما حديثي ضعيف في الجامع الصغير كتاب تاكي جامع الصغير. وقال بعض المحدثين وسيما بعض علماء الحديث في سنده عيسى بن أبي عيسى الحناط كتك من ينيرو حديثي كنا هو بان عيسى بن أبي عيسى الحناط أسيما إمام حجر قال في التقريب متروك والله أعلم ويبغان حديثياك حيكباليوي لمتروك. مفردات الحديث في لما بيقوم بحديث الحسد حسد نيبي يعني تسمكم هناك حسد مضمون هناك حسد ممدوح وسيسهاو فيديت الوسيمة جان الحسد ينقسم إلى قسمين، هناك حسد محمود وحسد مذموم. الحسد تمني الإنسان نكتماني من دام أن يحول الله من يزمونه من دوليه أن يحول الله إليه من يزمونه أمبيه amgeuzia yeye neema tal akhar neema ya mtu mwingine, yani Mungu ampokonye yule bwana akupe wewe anake. Tamani insani utamani mwanadamu an yuhawil Allah ilayhi, Mwenyezi Mungu amletee zile neema ambaye yule ndugu yake neema taqi au bi fadilatihi au vile vile fadla za yule aliyopewa apate, waislubuha minhu, na Mungu amnyang'anye salaf ada kenyangan. Saya ingin saya kuat salaf biduni ma'rifah. Kuna hao izi ambao wanaoiba wanatumia vidole, hadha yaslu na shopoa hivi. Salb ni kumtakuwa ni kumtukulia mke kitu chake pasi na yeye kutaka, haona hana uwezo ya kuweza kuizuia kile kitu na hana uwezo wa kuilinda. Allah ampigia ametupigia mfano wa nzi, wa in yasulubuhum dhubabu shay'an la yastanfidhu minhu dhaf at-talib wal matlub. فالسلب هو أخذ شيء من الإنسان بدون إرادة بدون إرادة ومنغاني مفكي تبسنا كتاكا هذا هو المذموم. حسد هي انديو اليو سيمانغوا نبايا. وأما أن يتمنى النعمة لنفسه أما كتماني إلى نعمة إلى نعمة أي تمانية نفسياك من غير أن تزول عن صاحبه بمجانا كتمون ركي أولي من إلى نعمة فتسمى الغبطة يأيتوا غبطة نحسد نسيم وبيلي لكن هي نحلال الغبطة حسد محمود إلي أكوانزا نمبايا ile ya kuwa wewe watamani ile neema ya ndugu yako uletee wewe au zile fadhila zake upewe wewe anyang'anywe yeye, ile ni mbovu. Ama hii kutamani upate neema kama za ndugu za ndugu yako haina tatizo, na isimuondokee yawe nayo na wewe upate mfano wa ile neema alionayo. Hii tu ghifta ni hasad mahmud has kusudu kunako sifiwa. فإن كانت في أمور الدنيا كيوا هي حسد كتك مامبو الدنيا فمباح نمباح. وإن كانت في أمور الآخرة كيوا كتك مامبو الآخرة فمحمودة مسيفيوة لأنها منافسة على الخير فصابوا نوشيندان كتك كتندانين خير إن لتا وشيندان من تاكو كما kile alichonacho fulani nataka kama hicho, mtafanya kama anavyofanya fulani, hii italeta ushindani, watu kushindana katika kutenda khairi. Wa fi dhalika falitanafasil mutanafisu. Ma yukhadhu min alhadith, hadith ya tufunza nini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Alhadithu hadithihi fihi muna ndani yake tahadhiru min alhasad, kuonywa watu kutokamana na kuwa na sifa ya hasad. Na umma wa Kiislamu hii sifa ndio imewaangamiza, sifatul hasad imewaangamiza. Lianna sifatul hasad laysat lilmuslimin innama hiya min alyahud kama sanamuru biha. Uhasidi wa mtu kuondokewa na neema ni sifa ya Kiyahudi, ni katika zile sifa za Kiyahudi zilizotambalia Waislamu, yani ni hatari. Wa ujubu mujahadati, na ni wajibu ujipinde usiingiliwe na nini hasad. Wa anna wujudahu, na hakika kupatikana kwake hiyo hasad yudhhibu alhasanat, inakuteketezea na kukuharibia wema wote uliofanya. Wayubtilu thawabaha, na inabatilisha thawabu ya kila jema uliofanya. Kama taakulu naru lhataba, kama moto inavyotafuna kuni. Fatajaluhu ramada, ikafanya ile kuni kuwa nini jivu. Na wewe pia vile vile itakuwa namna hiyo, unapokuwa wewe una sifa za hasad, hasad inateketeza wema uliofanya mpaka inagengua kabisa, inamalizika. Pili, alhasad alladhi nahaa anhu, nuhiya anhu, alhasad alladhi nahaa anhu sallallahu alaihi wasallam, hasada aliyokataza Mtume sallallahu alayhi wasallam wa an yara al-insanu ni'matallahi 'inda akhar, ni kuona mja neema ya Mwenyezi Mungu kwa mwenzake mwingine, fayatamanna zawalaha, katamani muondoke, eh, zawalaha minhu muondoke. Fahadha huwa al-hasadu al-madhmum, indo hasad ambayo ilokashifiwa ilotiwa ila isokubaliwa katika sharia. Tatu, alhasadu kad jaa dhammahu fi alkitab wa sunna, hasad imekuja kusimangwa katika Qur'an na sunna. Hasad imekuja kusimangwa katika Qur'an na sunna. Faqala ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amesema, am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli, hivi hawa na husudu watu kwa sababu ya fadla ya Mola alowapa waja wake subhanahu wa ta'ala. Takuwa umpata taabu. Suratu Nisa aya 54. Fahadha hi inkarun, ni makemeo na makatazo min Allahi ta'ala, kutoka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, liman yahsudu nasa, kwa yule anayehusudu watu. Mungu amemkataza. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli, hivi hawa wahusudu watu kwa sababu fadla ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kataza Mwenyezi Mungu watu kuhusudiana kwa kuwa Allah amempa fadla moja katika waja wake. Ala ma an'ama Allahu alayhim, juu ya yale Mwenyezi Mungu amewanamesha waja wake, kutaka iondoleke iondoke kwa mja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni hasad madhmum, imekataliwa kitu kama hicho, wala usiwe na tabia kama hiyo. Na hasada ana dhiki katika ulimwengu wake, taabu sana, hakuna jambo litakalomridhisha kutoka kwana na ndugu zake, ataungua tu. Ukifanya jema kwake ni baya, na ukifanya baya kwake ni baya, hakuna zuri kwake, hakuna zuri kwake kwa dawa, kwa yule ambaye yeye yamchukia na sallallahu alaihi wasallam. وجاء في مسند أحمد وسنن الترمذي من حديث الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم إمي وتمالية نيني أمة محمد داء الأمم أغنج وأمة زلزوبيت إمي وتمالية أغنج ونغباية أمة زلزوبيت قبلكم قبلين نيني نيني ساسا من جاء كله كله الحسد والبغضاء كوسديانا نكتوكيانا هذه ليكو سبحان الله هذه ليكو كبسا ولا هكونا سبابو كي أنغالي هكونا سبابو تو نكوم بكوانيني منتو يفاني كتو فلاني ميمي استفاني استفاني أخي العزيز الله كوبا ويزو وكفاني جامل لفاني هنا حاجة وهاريب مواكو. Kwa hivyo imewatambalia ugonjwa ya na maradhi ya umma zilizopita kabla yenu, ambayo ni nini? Ni kuhusudiana na kuchukiana. Hiya alhaliqatu haliqatu din, hiya hiyo hasad haliqatu, alhaliqa inanyoa, inanyoa haliqatu din, inanyoa dini, hainyoa nyele. Mtu hasid ananyoa dini yake, anaharibu dini yake, ni hatari ugonjwa ya hasad, na Waislamu ndio wanaugua maradhi kama haya. Nasallallahu alaihi wasallam alhaliq inanyoa hasad. Wema na Uislamu wa mtu ni hatari. Wa fil hasad atharun kathira, hasad ina athari mbaya sana, inayobakisha kwa yule anayehusudu. Waqad qila, kumesemwa, inna awala dhambin, dhambi ya kwanza, usiya Allahu bihi, aloasiwa Mwenyezi Mungu kwayo, alhasad ni hasad, baina nana Iblis wa Adam, hadha huwa maasi ya kwanza alofanyiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, asli yake na sababu yake nini? Ni hasad. Nasallallahu alaihi wasallam. حينما أمر الله إبليس وقتل بأمرشة من يزمون إبليس بسجود لآدم وقصدينان آدم عليه السلام فسجد فحسده إبليس كم قصود مثل آدم وامتنع من السجود أككتاه كم سجودية فطرده الله من الجنة مو كفوز الأنبالي في بول حسد سبحان الله. قال ابن رجب الحسد مركوز في طباع البشر. حسد ابن رجب حسد ني مومبيلي كتك تبيا يا ونادام نكتو مومبيلي يبتكاني كما مومبيلي كتك تبيا بنادام حسد نعوذ بالله من ذلك. وهو أن الإنسان يكره نكواب منادام يشكيه أن يفوقه أحد أشين دون أمت أمت أمشين دي هكوبه حتى كوبيته يفوقه معنى يزيد عليه إنسان من جانب معين وفند موجة مزيد أمت هكوبه في شيء كتك كيتو من الفضائر كتك بورا ومام ومام بورا حتى كأشين دون منادام إني تبيا بيكو كتك مانبيلي na tabia Mungu ameumba na ametia katika tabia ya wanadamu. Wanasu yanqasimuna fihi maratib, watu wagawanyika katika kuhusudu kwa vipengele tofauti tofauti. Minhum, miongoni mwao, mayasa fi zawali ni'mati almahsudi بالبغي عليه بالقول والفعل. نهاوى نوينجي سات كنا ولا ونقول ننبيو كمون رليا التلفون يرن وهو منطفي. أليس عجيب هذا؟ نعم. من يسعى منهم ينقل ما هو مسيد من يسعى من يكون نبي في زوال النعمة المحسود إلي من ركي النعمة هو أن يسديه بالبقي عليه وكم فكي ميباك بالقول كمانين والفعل نقوى متين كذلك نحن نبي هو علي يبتى نعمة بس أيكوس إلى نعمة وكلا نجيا بيكوان بيه anayijua yuatumia maneno yuatumia matendo ya ambayo kwamba ni si mazuri, na yote hayo ni hasatu yapo hapo. Wa minhum yungari man yasa fi nakli dhalik ila nafsi, kuna wengine wenda mbio ile neema aliyopewa mwenzake apewe yeye iondolewe kule ije kwa aende mbio, na hilo ni jambo zito sana kupatikana. Allahumma sijui kama basi amiliki ule mtu basi takuwa namna hiyo, na hilo ni jambo ambalo ni zito. Mwenyezi Mungu aliondoe neema kabisa birummatiha nzima akupe wewe kutoka yule, basi Mungu akiamua yeye mwenyewe kazi yake hiyo aweza kufanya hilo. La yujizuhu shay'un, hakuna kitakachomwemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Wengine wa minhum yas'a fi izalati almahsudi, kuna wengine waenda mbio wamwondoe kabisa huyu anayehusudiwa, wamwondoe kabisa asikai duniani hata kwa kumua fakat baki yake, min ghairi naqli dhalik ila nafsi, kwamba pasi na ile neema ije kwake. Wa hadha kulluhu hasadun madhmum, na hizi zote ni hasadi lokashifia huwa manhia anhu, ni mikatazo ya kwanza na ya pili na ya tatu hazifai. وقسم آخر من الناس, هنا سيمونجين كتكاوات بن آدم إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده. أنا بمحسود ومتمنجين حيفني كازي موجيب وحسده حيفني كازي ولم يبقي على المحسود ولا هموكي ميباك يليان يحسديوا بقول ولا بفعل, لا سكوا منين ولا قمتين, وقد روى عن الحسن أنه لا يأثم بذلك أسيما ينبقيه وقتك حسن نكتوك حسن البصري كوانبا هو يبانا حباتي مذامب يبقى هو إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده حيفني كازي ومجيب وحسد آياك نهنبقي ولي من يكبسوديو سيكوا منين ولا كمتين أسيما هي متوى كفانيا حباتي مذامب حباتي نين مذامب. وقسم الآخر سيمونجين كتكيزو حسد إذا وجد في نفسه الحسد سعى في إزالته كنا وانجين هكي باتا تكتك نفسي هكي فانا حسد كدوغو تو يوان نبيه كيوندو إلي حسد إلي أيشي بيش نفسي هكي كونيش كوانباهي سيوزو هكيويني يا مونغو سي ميمي لومبا ولي نفسي بوروني لومو ميمي ني مونغو دولي فنيا كازيو وإذا أتى بيجانا إليه حسد كتك نفسي ياكي ونروك وفي الإحسان إلى المحسود ناتفنيا مبيو كوند يولي أنا يمحسود وانفنيا إحساني بإبداء الإحسان إليه وكم ذهر الشيء ويما أبوانا تكبوانا توي قريب قريب من أبوانا سنندوغونا نينا نمنا فلان يا kuwa karibu karibu wa dua ilahu na kumwombea Mwenyezi Mungu wa nashri fadhaili na kueneza ule ubora aliompa Mwenyezi Mungu ule mtu kwamba bwana Mwenyezi Mungu kampa kitu fulani lakini hasidi hakuna hasidi anayekuwa kama na sifa kama hizi ila mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamsaidia وفي إزالة ما وجد في نفسنا كتكا كوانا بيو كواندوا كلا كلا شوباتكانا كتكا نفسياك من الحسد يو حسد حتى يبدل بمحبته فكا يجوز إلي حسد بحالباك يوك ما بينز يولي أنا يموسود تبتكانا يو الله أجاب نختال سكموجا كنا أمتو كامبا أمتو كانسو Sikia vizuri watu wanakatari sana. Ule bwana akachukua ile kanzu akaiweka, hakuvaa. Kapita karibu miezi minane, tisia. Kama kukawa kuna hafla. Ule bwana akaipiga pasi vizuri ile kanzu akaivaa. Hajua ule rafiki yake atakutana naye kule. Ule bwana akiona bwana anchachiwa bwana. No. Kazi mpata wapi? Ambaye utajua inshallah. Ngoja mwanzo hafla imalizike. Utajua. Ha! Mniambie bwana. Ni wapi duka gani? Tartibu Sheikh bwana. Nitakwambia nitakupeleka kuna vita nitakupeleka. Ah, tuanze tu hizo. Situkuja na hayo tukuja kwenye hafla sasa. Kumbe ni kazi amempa yeye. Lillahi napenda kabisa kanzu kama hiyo haki ya Mungu. Viangalia ujea mimi nitakuonyesha kitu. Umalizika agabe hatu wenzetu nipeleke nyumbani maso. Rafiki yake akampeleka nyumbani akiingia ndani akavua ile kanzu akaikunja kunja akamtilia kwenye karatasi na mfuko ile kanzu ni ya nini kutoa pesa? Mimi na mbili. Sawa ni ile ile yake. Amrekesha basi tukua hii. Kweli? Yani tosha lakini hamwe kutosha kabisa. Sasa ya binadamu subhana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa tabia za ajabu. Sasa mtu kama yule nasallallahu alayhi wasallam asahau. Na kile anachokiona bila shaka pengine huenda kwa basi chake na anakitaka itakuwa ni hatari mtu kuwa na tabia kama zile. Ni mbaya. وهذا من اعلى درجات الايمان هي katika daraja juu kwamba wewe umsifu na imhusudu uende mbio kuondoa husda katika nafsi yako umtendee wema unayemhusudu umdhihirishie wema umwombee Mungu ueneze wema wake na uzuri wake. Hili ni jambo halipatikani kwa hasidi, zito sana. Balawe ni mtu mmoja mcha Mungu sana sana. Sasa huyo Allah Subhanahu wa Ta'ala atampa fadhila kubwa sana. وهذا من أعلى درجات الإيمان وصاحبه هو المؤمن الكامل من يكون تبيا كما يزني مؤمن كامل كبيسة الذي يجب لأخيه ما يحب لنفسه باي نقول أن يبندليه يحب لأخيه ما يحب لنفسه نقول أن يبندليه أن رجياك أباتكلا أنا شو كيبندليه إيه أكيبات أسمى الشيخ سعدي نبتانو قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الحسد النوعان حسد يقوينيك سيمون بيلي نوع محرم مذموم سامبولي أبقوا مني حرام نايمك الشفيوة وهو أن يتمنى زوال نعمة الله عن العبد وهو أن يتمنى زوال نعمة الله عن العبد نمت قتماني مونغ ومونر لي نعمة آياك وتقمنا مجواك سواء أحب ذلك محبة سواء بينده لو ما بينزي استقرت في قلبه لو تليك كمواك ولم يجاهد نفسه عنها ولا نفسيها كوي بيانا نام نكو جيبين وسما فانا وسيتاماني كيتو كما هيش أو سعى مع ذلك في إزالته ولا هكو إن نبيه كيون روى حسد كما وليكت كنفسيك وفيلة فيلة وإخفاه نكو يشفيك هكويس وهذا أقبح هو عندهم بوغو زايدي حسد عندهم بوغو زايد لأنه ظلم متكرر ني ظلم يكو عند ليه ظلم يكو عند ليه هاي موندو كيم نهيد عندو سانا هي عندو سانا katia wale watu wanaohusudiana katia watu wanaohusudiana wanadamu humusudu wanadamu kwa mengi tu aweza akamusudu wanadamu anayejua hali yake na akataka kuigeuza hali yake mfano mathala kuna baadhi ya watu Mwenyezi Mungu huwaruzuku kitu ambacho sangine huenda kajutia mtu huwa anapozungumza mazungumzo ya kawaida mtu na mtu mwingine huwa sangine kuna baadhi ya watu wana matamshi makali sasa yule akisikia yale matamshi makali humtukulia vibaya yule ndugu yake ya kwamba huyu angesema hajui kama ni maumbile angesema hivi isipokuwa ana hivi ana hivi hamtukulii wala hamuulizi wala hamnasii مفهوم هم نصيف ستهم تقولي وادوي ساس وادوي كنا نوانجين هو تفتح سا نمنا يا كتتنا نوغياك فانو مثلا نيكو بيجي واتو أمبا واتفوتا تو بس وتس شكو موجة تلقوا سنفلان ميمنا أبو هاشم نامجين طلبة العلم واتات واسم تميكايف سيكو أبو هاشم يوكموك ساسا ولو نتنغولي أن يوالي واتوهاو دول ميمي نميكوجا نيوما نتوقع كوني حسا نكاج فكو مدرس سنبوكوجا نكبكوتا أبو هاشم نهو يبان هو يبان أمشيكا صحيح مسلم أمشيكاني صحيح مسلم أبو هاشم يوزمومزا كبياه mi naona hiyo ni ijtihad ya Imam Nawawi mi naona hiyo sasa wewe mbona unapiga kelele bwana ule bwana mkali kwa nini nasema Imam Nawawi hivi sasa mimi sijui imeanzia vipi nilipokuja nkaka sikusema lango jamu Sheikh Abdul Qadir akamwambia mpe Sheikh Muhammad mpe angalia naye kiangalia nikambia ma kuna nini kwa sababu angalia hiyo kauli ya hapo kalionyesha Sheikh Abdul Qadir sababu soma hapa kasoma umefahamu hivyo kama nafahamu hivi sasa angalia mtu akiwa ni ana uovu katika nafsi yake na mwenzake hakuniuliza swala mimi nauliza swala na nani Abu Hashim na yeye na Abu Hashim ndio kizungumza ile hatari ya binadamu kambia hili jambo la litaushindani ni fufahamu wa imam mali ni nawi rahimahullah ni ufahamu wake, bwana ni Qur'ani wala ni sunna, ni ufahamu wake. Basi huyu bwana akaruka akanambia nikufurishe, angalia uovu, nikufurishe mimi, nikufurishe. Sikia lugha hiyo. Kaambia wewe hujua kukufurisha watu, nitakupeleka kwa mtu atakupa kwa magunia. Wataka mtu akukufurisha, nitakupeleka tena, mimi nitatoa gharama. Sasa huyu mtu anienezea mimi kwa mimi takfiri, hasad tu basi. Wapi na wapi mimi kumkufurisha mtu na yeye ifikaje hata anaambia mimi nimkufurishe? Wapi na wapi? Ni watu sabuni, watu wengine yani, Allahu aalam, ni kwa ni hasad au ni tabia, sielewi. Na mimi nikamwambia neno zito, nikamwambia mimi nitakuchukulia gharama na nitakupeleka, na rafiki yako basi, na mimi nitanunua magunia akujazie gari. Mimi nakufurisha watu? Mimi sina tabia hiyo ya kufurisha watu, lakini kama wewe atakamkufurisha mimi nitakupeleka msaidizi wangu atakufurisha vizuri. Akanyamaza kimya. Sio Allahu aalam, pengine alikuwa haangojee neno kama hilo kwangu mimi. Tangu wakati ule mpaka sasa huyu bwana ni mgonjwa, almaridha, na ni mtu mmoja katari sana. Akiniona standa juzi, alikuwa sijui kumetokea kitu gani, mimi alikuwa naenda hivi na kaza mwasiwi, alikuwa nakimbilia nini misielewe. Akanifuata mbio akaniambia, anta tajri kashaf, subhanallah. Sikusema naye mimi, nikaja zangu tu. Anta tajri kashaf, ni hasad hizo. Ushabu na mimi ni wapi na wapi kama si istizani? Hadha maradhun fi qalbi hadha linsan. Nasallallahu alaihi wasallam, kwa wanadamu wanakusudu kwa jambo ambalo lenye sababu na ambalo halina sababu. Basi ni hivi tabia za wanadamu, subhanallah. Aweza akakusudi kwa kumnyamazia tu, basi wewe kaa na watu ukajua tabia ya huyu bwana ukamnyamazia, kwa na mimi huyu ni mdogo wangu, pengine haya nazungumza mimi siwezi kuzungumza, ukamnyamazia kana mbona amenyamaza na yeye yumo. Hebu muulize, kwani kuna muulize ustadhi, bwana wanyamaza. Mmoja hikma niloipitia siku moja ni kuwa kuna mzee mmoja alikuwa akikaa na wavulana sehemu fulani kwenye bridge. Sasa anazungumza nao, apiga kelele zao wao, basi alifashika njia endelea, akakata guu. Wakamfuata, mbona huyu ana siku hizi kule kwenye kikao? Akasema, nimekatazwa na umri. Kile kikao nakipenda sana, lakini umri imenikataza. Umri nilionayo siwezi kukaa na nyinyi sasa. Sasa huwezi kujua, pengine tabia ni hiyo hiyo, kwamba huyu ni mkubwa wako. Kuna mwingine hawezi akayasema, wewe kwako sahali. Sasa usimlazimishe akae na wewe ukamudhi bure, au ukamlazimisha jambo ambalo kwamba yeye halitaki. Wacha kule kunyamaza, pia kufanya jambo kubwa sana. Ikiwa uzuri ajitenge kabisa, akae kwingine, sio? Ha? Lakini hilo pia litakuwa nini? Ni sababu ya mtu ajabu. Kwa hivyo hasad ni sampuli nyingi, na sallallahu alaihi wasallam, Allah atakase nyoyo zetu kutokamana na hasad. Wa hadha an-naw huwa alladhi ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-nar al-hataba. Hii sampuli hii ndio wema wake inatafuniwa huyu bwana kama moto unavyotafuna kuni. Anao athari sampuli pili aliyosema Sheikh Saadi kwamba ni sampuli pili, alla yatamanna zawal ni'mati ni'mat Allah ala 'abdi ala 'abdi, alla yatamanna zawal ni'mat Allah ala 'abdi, asija akatamani Mwenyezi Mungu kumondolea neema mja, walakin yatamanna husula mithlaha la, ya atamani Mungu ampe mfano wa neema ya ndugu yake. Pengine ana ufahamu njema, ambe Allah nipe ufahamu kama fulani. Pengine ana nguvu, ambe Allah nami nipe afya kama fulani. Lakini yabaki nayo ile neema yake vile vile. au faukaha au nipe zaidi au dunaha au chini yake, kama vile Imamu Nawawi, Imamu Allahu salla ala Muhammad Ibn al-Qayyim alikuwa tamani sana apate ilmu kama Sheikh al-Islam, penda sana nizimu wa mruzuku ilmu ya Sheikh al-Islam. Na kama mnavyojua ma'u zamzam lima shuriba lah, ma'u zamzam ni ile nia utakayotumilia. Akenda kanwa maji karibu kufa bana, kwa nia Allah amruzuku nini ilmu, hata kama sio hata nusu ya ile wana Sheikh al-Islam akapata cha kapata kwa nia yake nzuri. Katika wanafunzi wa Sheikh al-Islam, katika wanafunzi ambaye ni mkali sana ni Ibn Qayyim, katika vitabu vyake, maandishi yake, uhodari wake, anayofahamu namna anavyofahamu dini na hali, utashangaa sana ukisoma vitabu vyake. Kwa hivyo yafaa hiyo, nataka Mwenyezi Mungu akupe kama alichonacho ndugu yako, adumu nacho kile chake, lakini Mwenyezi Mungu akupe kama mfano wake. Mungu ana uwezo subhanahu wa ta'ala. Ni nzuri, ni nzuri sana. Asema wa hadha naw'ani, wa hadha naw'ani mahmudun wa ghayr mahmud. Hiya pili ni sampuli mbili, kuna inayopendwa na kumbayo si nzuri, nzuri na ambayo si nzuri. Fal mahmudu, inayopendwa an yara ni'matallahi diniya ala abdihi, ni kuona neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kumpa mja wake ya kidini. Fayatamanna an yakuna lahu mithlahu, atamani awe naye pia mwanachuoni kama yule, mwenye tabia njema kama yule, mwenye msimamo mzuri kama yule. Fahadha min babi tamani alkhair, hii ni mlango wa kutamani khair, si kumhusudu mwenzako. Fa in qarana dhaka, akiwa atalinganisha hili na lile, saa wa amil, afanye bidii na afanye amali njema litahsili dhalika, kupata hivi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akupe mfano wake. Fa huwa nurun ala nur, hiyo ni nur juu ya nur. Wa amal ghibta amma ya kutamani alati, ambayo kwamba lam tuhmat, ambayo haikupendezwa jambo kama lile, ni fayatamanna husula matalibi dunya, atamani kupata matakwa duniani, li ajli ladhat, kwa ajili ya matamanio tu. Watanawul shahwat, na kutumia mambo yanayopendwa na nafsi, ka kisa ya kaum Qarun, kama kisa ya watu wa Qarun. Ile ni mambo ya kidunia tu, matamanio tu. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun, tutamani tupate kama ile ufalme, utajiri, mali, tamani mtu kama mambo ya dunia. Sita, qala Ibn Qayyim inda qawlihi ta'ala wa min sharri hasidin idha hasad, ta'ammal taqyidahu subhanahu wa ta'ala sharra al-hasid biqawli, asema hebu fikiria sana Mwenyezi Mungu kufungamanisha sharri ya hasidi na tamko hili, idha hasad, pindi anapohusudu. Wa min sharri hasidin idha hasad, angalia, lianna rajula kad yakunu indahu hasad, mtu aweza kuwa ana husda, walakin yukhfihi yuficha, wala yadhharu alayhi biwajhin, wala haidhihiri li husda kwa njia yote kwa watu wengine, wala biqalbihi, wala haidhihiri kutokamana moyoni wake, wala bilisani, wala kulubi yuficha, wala biyadihi, wala kwa mkono wake, bal la yajidu fi qalbihi shay'an min dhalik, hapati chochote katika moyo wake. Wala yuamilu akahu illa bima yuhibbu Allah, hatagamani na ndugu yake ila kwa jambo analopenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fahadha la yakadu yakhlu minhu ahadun illa man asama Allah, hii haiapukana na mtu yoyote ila yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amemhifadhi. Watu wote hali zao ni zile wanazo, kuna wengine wadhihirisha, kuna wengine wanaficha, kuna wengine hali ni kama hizo. Allah tuondolee sifa hii mbovu. Walilhasadi thalathu marati, husda ina ngazi tatu. إحدى هي المتقدمة يا كوانزا إمهبيتا. الثانية في التمني استصحاب عدم النعمة فهو يكره أن يحدث الله بعبده نعمة بل يحب أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو شتات قلبه عن الله أو قلة دينه فهو يتمنى ما هو فيه نقص وضعف. سبحان الله. أسمى بي للتمني استصحاب عدم النعمة يوتماني أوي مشاك يوتي أنا إشي كوكوسيف ونعمة بس ويبالا سبات نعمة فهو يكره ويتكيه يمجى أن يحدث الله بعبده نعمة من يزمون وأمبه مجواك نعمة ونمنا نبوتك وقت ينوتك من يسوع سبحانه وتعالى بل يحب أن يبقى على حاله أبين دأول مجا أباك كحاليه كده بي كمان مسكين ومسكين تو كمان مجينغا نمجينغا تو من جهلي كتكو جنجواك أو فقري أو مسكيني واك أو ضعفي أو ضعيف واك أنا مصدم أو شتات قلبي عن الله أو ميواك أسي تليك ومن يزمه يوانيك يتشتت يتفرق أو قلة ديني أو أكاوى من يزمه سيمون رولي وشاشي وديني هو لو بس من يزمه يتلي ينقوف إلى دينيك فهو يتمنى ما هو فيه نقص وضعف ni mtu anaitamani kwamba kitu ambacho kina upungufu na udhaifu asiseme asitamani kitu kama kile ya Allah hiki niondolee nifanyie hivi acha nibaki katika na wengine hivi baadhi ya watu wanaposhindwa kufanya dawa huu hutamani kama angekuwa jahi baadaye umpata kitabu kimoja viwili umepata watakufikisha Allah atakutilia taufiki lakini haogopi si afadhali kama sikusoma bali ingekuwa mjinga kama fulani mtu hatamani kitu kama hicho fahadha hasadun ala shay'in muqaddar hii ni hasad unahusudu mtu kwa kitu kimekadiriwa kwa kiwango maalum wewe mwenyewe kwa kitu chako wal awalu hasadu ala shay'in muhaqqaq na ya kwanza ni kumhusudu kitu mwanadamu ambacho kiko kimepatikana asla ule mtu unamhusudu anayo ile neema unayomhusudu nayo وكلاهما حاسد وتأويل محاسد عدو عدو نعمة الله سبحانه وتعالى عدو نعمة من يزمون وعدو عباده ما عدو ما وجواك وممقوت عند الله تعالى وعند الناس هوين وكتكيوا نوانا دام نفيل فيل قوم يزمون سبحانه وتعالى من تكيوا هوين هو من تفهم بقوام حاسد بين مقدر ولو أكوان زي ثلاثة حسد الغبطة حسد يا غبطة كتماني وهو التمني أن يكون له مثل حال المحسود يزمهم بحالي سواء حالي أولي أنه سديوة من غير أن تزول نعمة عنه بس إنه يزمه كون رليا إلى نعمة فهذا لا بأس به يكون أباك ولا يعاب صاحبه هو من يكون تبعي لها حتيو يكون يوبنغوف نعيب بل هذا قريب من المنافسة هيك قريب سانة نوشيناني كتك قطك خير قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كتك سورة التطفيف وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين نبي نيبي لغبتة حكونا كوسديانا نكما إيبو يفات كوسديانا كتك مامبو مويلي دوني غبتة هيو رجل أتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق من يزمون قمت ومن بمال أكم صليت لمت مال نماليات كتك كويتو إلى مال هاو قوبي كأنه لا يخاف الفقر كما كم هاو قوبي مسكين كلا جاي مجازيا فوقت تقوى تقوى تقوى أكوى تصبريو نهو فقرك أسلا واتكم هاو وينجي واو هاو باتو مسكين بسابو kwa nia yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapa badali Mwenyezi Mungu kamsaliti kwa kuitoa ile mali katika njia za haki, lakini jenga msikiti, madrasa, saidia wa yatima, tengeneza barabara, mambo ya khairi ya Waislamu. Pengine madrasa, barabara kwenda msikitini huu pana ubaya fulani, pana mashimo, tengeneza, atafuta fadhila ya Mwenyezi Mungu. Wa rajulun ataahu Allahu al-hikma, na mtu ambaye kwa Mwenyezi Mungu kampa elimu, hikma na ilmu hapa, fa huwa huyo bwana yakdhi biha, na hukumu kwa ilmu hiyo, wa yuallimuha an-nasu, na wafunza watu. Ajaye akimuuliza swala anamfutu kwa elimu hiyo, na ajaye na kitabu chake nisomeshe, yuamsomeshe. Fahadha hasadu qifta, hii ni hasadi ya kutamani. Alhamilu ila sahibihi kibara nafsihi wa huba khisari lkhair, inamsukuma mwenye kuwa nao nafsi yake kuwa na taadhima na kupenda sifa tukufu ya khairi. Watashabuhi biahaliha, na kujifananisha na wale wenye sifa kama zile. Wadukhuli fi jumlati, mna kuingia katika kundi lao. Wanyakuna min sabiqihim, awe yeye mmoja katika wale wa watakaotangulia hawa. Wa alayhi fatahduthu lahu min hadhihi alhimma, kwa sababu hiyo atazukiwa na himma ya hali ya juu. Alhimma almunafisa, himma ya kushindana. Walmusabakati, na kutaka kumshinda mtu. Walmusara, na kufanya haraka. Maa mahabatihi liman yaqbitu, pamoja na kumpenda yule anayemhusudu, mpenda kabisa. Watamani dawama ni'matillahi alayhi, na kutamani hii ni'ma idumu kwake huyu mja wa Mwenyezi Mungu. Fahadha la yadkhulu fi alayati biwajhi ma hiya, huyu haingii katika ile aya kwa njia yoyote. Ni mtu mzuri kabisa, Allah ikiwa atatupa atupe hii. Na jazakallahu khair. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.